إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في مسند الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله الذي هو أكبر مسند في الدنيا، انتقاه الإمام أحمد من 700,000 حديث، وقال لابنه عبد الله: من كان في بيته هذا الكتاب فإنما في بيته نبي ينطق. روى لنا حديثا من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير له من الفتنة، وقيلة المال، وقيلة المال أقل للحساب. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، كلام المعلم من الله عز وجل، علمه الله سبحانه وتعالى وأفاض عليه بالحقائق والمعارف. يبين النبي عليه الصلاة والسلام خصلتين: ابن آدم، كل ابن آدم أو يغلب على الآدميين، أمران يبغضهما ابن آدم ويكره أن يحل به وبساحته، ثنتان خصلتان وخلتان ابن آدم يبغضهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه بهذه الحقيقة. لو قيل لك فلان يدرس علم النفس، يدرس النفوس، النفس إذا كانت تتكلم شريعا فانطباعها كذا، إذا كان لا يحب الاجتماع بالناس فانطباعها كذا، فكيف إذا كان الذي يعلمه ويخبره هو المعصوم عليه الصلاة والسلام يخبره بنفسه يعلم ما تحبه وما تكره وما ترغب فيه وما ترغب فيه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت حقيقة وباب لابد من دخوله، كل نفس ذائقة النار، كأس لابد من شربه، إنك ميت وإنهم ميتون مهما عمروا. ولو عمر نوح عليه السلام العمر المدين لابد أن تلقى حمام المنية، تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر أبدت طلاقها الأحياء سببتا. الإنسان في غفلة إلا من رحم الله، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا استيقظوا، فنحن نريد اليقظة والانتباه قبل الانتباه الأكبر واليقظة الكبرى. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أتيت القبور فناديته، فأين المعظم والمحتضر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبرهم؟ تساوى الوزير والغفير والغني والفقير، صاحب الفيلم والقصر الشاهد وصاحب الكهف والعش، يستويان تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن اناس مضوا اما لك فيما مضى معتبر. مات العلماء العاملون ومات التجار والملوك، وكم من ملك وكم من تاجر طوي مع صفحات التاريخ لا يذكر ولا يعرف، وكم من عالم رباني ذكر باطي. على سبيل المثال الإمام البخاري لم يكن من العرب ولم يكن من التجار ولم يكن من الملوك والسلاطين، وكم يذكره العوام والخواص، ما بيننا وبينه نسب ولا بيننا وبينه رحم، إلا أنه رفع لواء السنة ورفعنا لك ذكرك. من رفع السنة وقام بها له نصيب من قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرا. ومن حارب السنة فله نصيب من قوله إن شانئك هو الأبدر المقطوع الذي لا يذكر ولا يعرف، بل إذا ذكر ذكر باللعنات والويلات. يا عباد الله الموت مصبح او ممثل، فهل اعددنا الموت؟ اترجو ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد. كنا نقول لرمضان قبل ايام اهدى، واليوم نقول مهدى. احنا الان في النصف الثاني من رمضان، ما اسرع الايام. انا ملاحظ في نفسي كده ان هذا الشهر اسرع شهر رمضان مر علينا غير السنوات الماضيه، سريعا سبحان الله. يتقارب الزمان حتى تصير السنه كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعه والساعه كاحترار السعفه. فانك بتحك عود جبريل الساعه، ها هو لاحظ ومشاهد، يشاهد سرعه جريان الايام والساعات، ويشاهد امر الارض موت الفجأة، الموت السريع بلا مقدمات ولا انذار ولا تنبيه، وخاصة في الشباب، وخاصة في الشباب. كان في واحد كبير سنه يقابله شاب، فكلما انتظر الشاب الشاب يقول يا ابني احنا اللي هنجهزك تكلم الشيخ، هنجهزك ونشجعك. فكان الشيخ يقول العيد الصغير قبل العيد الكبير، العيد الصغير قبل العيد الكبير، كل ما ينتظر يقول العيد الصغير قبل العيد الكبير. وفعلا جاء وفاة هذا الشاب قبل الشيء الكبير، العيد الصغير قبل العيد الكبير. فاحنا يا اخوة، هل مع احدنا ضمان ان يمتد عمره؟ اعماره تمضي ما بين الستين الى السبعين، وقليل من يجاوز ذلك. عملوا احصائية عالمية في بلاد الإسلام، فوجدوا 8% الذين يعيشون بعد 60، 8%، يعني شوفوا 92% قبل 60 أموات. هذه الإحصائية، تصور إحنا فين بقى من هذه الإحصائية؟ يا ترى إحنا هنا ولا إيه؟ إحنا قبل ولا بعد؟ محدش يدري. فلابد أن نعد العد، وأن يكون ذكر الموت نصب أعيننا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تصور كده وانت راكب سيارة تحيد يمنى ويسار، صدق الله كلام حق. وانت راكب القسم ولا المكان تحيد يمنى ويسار، فين من الموت؟ ايه اللي يخليك تروح يمنى ويسار؟ اتفادى السيارة، اتفادى قاطرة، أو حد من البشر. كثير والله لو أمامك قرطاس ورق أنت خايف، ربما تختل تزن سيارة في الريان ويسر، وهي قرطاس ورق. ذلك ما كنت منه تحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديقة طيف تغلب على بني آدم كراهية الموت، ولكن نبه النبي عليه الصلاة والسلام أن الموت خير لابن آدم من فتنة يرتد بها عن الإسلام، من فتنة توقعه في البدع، من فتنة توقعه في المعاصي والآثام. تعصب بدينه وإيمانه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد من الفتن ما ظهر منه ما ظهر، وكان يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد يكررها ثلاثة، إن السعيد لمن جنب الفتن. نعم، لأن الفتنة إذا جاءت قل من الناس من يتبصر بها ويسلم منها. بعض الفتن وقع فيها بعض الصالحين ولم يسلم منها. ولذلك أنت في آخر الصلاة تستعيد بالله من أربع أشياء: من عذابين ومن فتنتين، من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. شوف فتن المحيا والممات كثيرة. المحيا في فتنة المال، في فتنة النساء، في فتنة الأفكار الهدامة والعقائد الفاسدة، فيه فتنة الأولاد، في فتنة الجار، فتن كثيرة. فهل تثبت؟ كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. إن الثبات عزيز، ومطلوب منك الثبات حتى الممات، مطلوب منك ألا تعصب بك الدنيا. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانوا لا مال عندهم، ولما فتحت عليهم الدنيا هم لم يتغيروا. تشوف الواحد منهم أشعث والدنيا من يده، عمر بن الخطاب الفاروق درعه فيها أكثر من رقعة، وهو الذي فتح بلاد فارس. وجاء بين يديه ذهب وفضة كسرى وتاج كسرى، قالوا تاج كسرى لم يكن يلبسه إن كان ثقيلا على رأسه، رأسه ما تتحمله لما مربوط بسلاسل. تاج كسرى ابن هرمز، فمربوط بسلاسل، هو يجلس بمنزل الثاني على الراس كده نزله خفيفه انه خطيب. سوار كسرى، الغنائم، حاجه مهوله. ومع ذلك جاءت بين يديه عمر بن الخطاب. هل تغير؟ ينام تحت الشجره ويمر المار فيقول: حكمت فعدلت، فنمت فأنمت يا عمر. الدنيا ما غيرته. أبو هريرة رضي الله عنه أمير، ومع ذلك يحمل الحرب على ظهره ويقول: أفسح الطريق للأمير، هو يحمل حزمة الحطب على ظهره. ما غيرته الدنيا. هل فعلا نحن كذا على نفس النمط؟ الملاحظ بول شاسع وفرق واسع بين سجيتهم وسجيتهم وطبيعتهم وطبيعتهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر أخشى عليكم، من فطر أخشى عليكم، لا أخاف عليكم من الفقر. اليوم ممكن الجار يسعفوه بالعناية المركزة وأنت لا تدري عنه شيء، كنا من قبل أصاب الجار صوبة كل الحارة والحج ارتفع. لو أصيب بس شوية سخونين الحارة ارتفع لفلان تعبان. شوف انت اليوم وقارن، وكانت الدنيا في أيدي الناس قليلة، لكن المحبة والمودة وفيه أهل. فتصور فتن الدنيا لا حصر لها. ولذلك أكد عليك النبي عليه الصلاة والسلام أنك تستعيد من الفتنتين، من فتنة الحياة ولما مات. ومن سلم من فتنة الحياة سيسلم من فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. أعاد الله إياكم من فتنته. إذا الآن في هذا الحديث يا إخوة الوجيز المختصر بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم الذي يغلب عليه أنه يقرأ بالماء ولا بد منه. فالجواب ماذا أعددنا به؟ وهذا ماذا عددنا بشهر رمضان شهر كريم فضيل يوشك أن يودع؟ فهل اغتنمناه؟ يا إخواني الحمد لله أن جاء رمضان ونحن أحياء أصحاء آمنون أحياء. كم من ميت حبيس في قبره يتمنى يرجع ليصوم يوما معنا في رمضان. جاء رمضان ونحن أصحاء. كم من مريض طريح الفراش يتمنى أن يأتي يجلس معنا في المسجد ويحضر التراويح ويصوم يوما في رمضان. عاجز معذور. وكم من خائف مذعور لا يهنأ له صيام رمضان. جاءنا هذا الشهر ونحن أحياء أصحاء آمنون، وهذا من فضل الله عز وجل. فهل اغتنمنا هذه الغنيمة؟ وهل فزنا بهذه الفرصة؟ وهل قمنا بإكرام هذا الشهر حق القيامة؟ اليوم ربما بعض الناس في نفسه يريد أن يكلم الإمام، لو سمحت تخفف في صلاة الفجر القراءة، ولما يجي الظهر معلش لو سمحت تخفف صلاة الظهر معنا شغل ومعنا معلش، ولو جاء العصر والله معنا مشاوير لو تخفف العصر، ولو جاء المغرب عمي نحن عايزين نفطر نروح نجري نسمع الإفطار خفف القراءة، ولو جاء العشاء على نفس المنوال، ولو جاء التراويح قد رأت طويلة مش هنصلي وراها، هنشوف واحد سريع ازاي؟ انت فين؟ انت رايح فين؟ ابحث في نفسك يا اخي، دور في نفسك كده، انت ماشي صح، صحح المسار، صحح اوراقك، لازال فيك الانفاس، لازلت في زمن المولى، لازلت في ايام الامكان، استطعت استدرك. تصور كده واحد جاءه نذير للشيخ، وجاءكم النذير، واحد جاءه نذير المرض، نذير، واحد جاءه نذير الفقر، نذير، واحد جاءه نذير الموت، الموت امامه، نذير. لماذا لا نستعد ايها الناس لمثل هذا اليوم؟ فأعدوا. هذه وصية وتوجيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمثل هذا اليوم. فأعدوا اليوم يتخطاك الموت يصل لغيرك، وغدا يتخطى غيرك الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الخصلة الثانية أيها الأخوة الكرام، قلة المال. المال يكره المرء أن يقل ماله ويحب أن يزداد ويكثر ويتنامى. وأول شيء ما نقص مال من صدقة، ولكن في سرية العالم وفي طبيعته يكره قلة المال. وقلة المال يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أقل للحساب والنقاش. يعني لا يستوي لرجل معه 100 وآخر مال قليل لا يملك شيئا. هل حساب هذا مثل حسابها؟ أبدا. حتى في أمور الدنيا، حتى في الواقع، لو أنت راجع من العمرة دخلت المطعم، ما معك إلا الغيار، غيار في كيس، في شنطة، والله بسرعة مضيت. طب لو رجعت العمرة معك شنط متلتلة، لا بتتأخر حتى ينظر، يكون فيها تفتيش وبحث ونظر، وبعدين بعد مدة طويلة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، ب500 سنة. الفقراء مقيلهم في الجنة، راحتهم في الجنة، ينعمون. وأغنياء المهاجرين على أبواب الجنة ينتظرون. ولذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل مما يسأل فيه عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سلوى لك أيها الفقير، الفقر ليس بعيب أبدا. إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يستدين، ربما يستعير، ربما يرهن درعه وقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في شطر شعير. درعه الذي يوقاي وحماية له في الحروب أغلى ما يملك، يجعلها رهنا عند يهودي في شطر شعير. هذا أفضل الخلق الذي خير بين أن يكون عبدا رسولا وملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. لو طلب من ربه أن يجعل جبال مكة والمدينة ذهبا وفضة لكان، لكن آخر أن يشبع يوما فيشكر، وأن يجوع يوما فيصبر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما شبع آل محمد من خبز الشعير 3 ليال اتباعا. خبز الشعير، خبز القاسي، خشب. احنا بناكل ايه يا ابني؟ احنا بناكل المرقة والكايزر والمنخول والمرغوف واللي كذا واللي كذا واللي كذا. خبز الشعير وخبز القاسي خشب، ما تستطيع تاكله، لو يقع معنا ما ناكله. شديد ما شبع منه آل محمد. كم بيت؟ 9 بيوت، 9 نسوة. ابن آدم بيكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. فأنت زد أمورك، لا زلت في بحبوحة من شأنك ومن أمنك. نعم المرء الصالح مع العبد الصالح، لكن مش كل الناس كما قال ربنا تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من الناس من لا يصبح إلا الفقر ولا يناسب إلا الفقر. فإذا نظرت في من دونك، في من دونك في أمر الدنيا، ازددت لله شكرا وحمدا واعترافا بالنعمة والجميل وخضوعا وانقيادا لله ورضا وقناعة. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كم من واحد يروح يبيع سيارة وهي مغشوش، مغشوش. الفرق بين بيان للعيب وكتمان العيب مثلا 50,000، 50,000. لو أعلن العيب وبينه وقدام تنقص السيارة 50,000. فكتم العيب، أخذ 50 ومشي، ابتلي بالأمراض، أنفق فيها أموال مضاعفة أكثر من 50، اصدق نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعه، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. كم من واحد منا بيبيع ضغط وفي ما فيه، بيبيع غرفة نوم وفيها ما فيه، من العيب ومن الغش ومن التدليس ومن الخامات المضروبة، لأن في غرف نوم وضع هو زي زمان، وأنت له مضروب وبتنجد من غرف مكس. من اللي يطلع؟ من غشاها فليس لي. من أين تأتي البركة؟ ثم نشكو أحوالنا وقلة الأرزاق وقلة الأرباح. قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعدين إن مرض بك شدة وإن مرض بك عسر فسبق هذا العسر والشدة يسر، وسيأتي بعد العسر يسر إن شاء الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكن مع الله إيه؟ حافظ على الاستغفار، لازم الاستغفار، لازم الأذكار، لازم قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دائما. أدمن، كن مؤمنا لقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كن مؤمنا للاستغفار، كن مؤمنا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. حافظ على الأذكار، لتكن الأذكار هي انجراك وديدانك وسجيتك. شوفوا السمك إذا خرج من الماء يموت، والمؤمن إذا غفل عن الذكر يموت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فكن من الأحياء بذكر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي ومولاها. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من قضاء النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من المقبولين المرضيين عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين هذا وأقم الصلاة.